الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من أبواب الثواب ثواب التاجر الأمين الصدوق كذلك بينا أثر السماحة في التجارة وبينا أن السمح في التجارة مرحوم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا إن السماحة هي تسهيل البيع والشراء وهي اللين في القول وبينا أن السماحة تغطى بها العيوب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال يغطى بالسماحة كل عيب وكم من عيب يغطيه السخاء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم وسائل الإيضاح في تربيته لأصحابه الكرام كان يقص تارة وكان يذكر المثل تارة وكان تارة يخط بيده خطوطا على الأرض وفي مرة خط خطا مستقيما وخط عن جنبتي الخط المستقيم خطوطا متعرجة ثم بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن داعيا على الخط المستقيم وأن على كل خط متعرج شيطان ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وخط صلى الله عليه وسلم يوما خطا مربعا ثم خط في داخل المربع خطا ثم جعل من حواليه خطوطا متقطعة ثم خط خارج المربع خطا ثم وضع إصبعه الشريف على الخط الداخلي وقال هذا ابن آدم ثم بين إلى الخط الخارج وقال وهذا أمله فإذا أراد ابن آدم أن يبلغ أمله تخطفته المنايا اللي هي المصائب التي عبارة عن خطوط متقطعة فأسلمته إلى الأجل وهو الخط المحكم المربع المحكم إذا أراد ابن آدم أن يبلغ أمله تخطفته المنايا فأسلمته إلى الموت فهذه كذلك وسيلة إيضاحية يفهم من خلالها المعنى كذلك قص قصصا كثيرة وضرب أمثلة عديدة من القصص بين لهم صلوات الله وسلامه عليه في الورع قصة رجل اشترى من رجل عقارا قال لقد كان في من كان قبلكم رجل اشترى من رجل عقارا فلما حفر العقار وجد فيه شيئا من ذهب فعاد به على الذي اشترى منه وقال يا عبد الله اشتريت منك العقار فلما حفرته وجدت في باطنه ذهبا فقال الذي باعه قال وأنا بعتك الأرض وما فيها قال المشتري لكن اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب فتنازع هذا لا يريد الذهب وهذا إيه لا يريد هذا لا يريد وهذا لا يريد فلما تنازع دل على عالم فأرسل الله تعالى لهما ملكا فسألهما سؤالا ألكما من الولد قال أحدهما لي غلام وقال الثاني لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية واجعلوا المال بينهما. فقص هذه القصة ليعلمهم الورع، ليعلم أصحابه الورع. هذا اشترى وهذا باع، هذا اشترى وهذا باع، لكن كل منهما تورع عما وجد في باطن الأرض. كذلك صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعلم أصحابه وأن يؤدبهم على التواضع، على التواضع وعدم رؤية النفس، فقال لقد كان في من كان قبلكم رجلان أحدهما طائع والآخر عاصي، وكان الطائع أو العابد كلما مر بالعاصي ذكره يقول له يا أخي كفاية معاصي، وفي مرة قال له العابد أقصر عن معاصيك، فقال العاصي للعابد خلني وربي لم يبعثك الله علي رقيبا، فقال العابد العاصي والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى من المتألي علي ألا أغفر لفلان، من اللي بيحلف على ربنا، التألي هو الحلف، من المتألي علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة وهو راوي الرواية لقد تكلم العابد كلمة أوبقت دنياه وآخرته. لما قص القصة أراد أن يطلعهم على حقيقة التواضع، التواضع ألا ترى نفسك، ألا ترى نفسك، لأنك إن رأيتها تعاليت على غيرك. هذا العابد كان يتعبد لله وكان يعلم أن العبادة النصيحة، فكان يعود على العاصي يقول له يعني كفاية معاصي ستلقى الله تعالى، وفي مرة تحكمت منه نفسه فأظهرها، قال للعاصي أقصر يعني كفاية، فقال العاصي خلني وربي اتركني وربي لم يبعثك الله علي رقيبا، فأخذته العزة وقال للعاصي والله لا يغفر الله لك أو والله لا يدخلك الله الجنة. وربنا كان أطلعنا على علمه، هذا غرور أم لا غرور؟ فلما أصابه الغرور أهلكه غروره، وأنجى الله تعالى العاصي لحسن ظنه به، لحسن ظنه بالله غفر الله له. هذه قصة أدل من خلالها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وحملهم على التواضع. كذلك في قصة أخرى وهي عند الإمام أحمد وهي صحيحة، قصة الرجل الذي ضاقت به الحياة في بلده فذهب ليبحث عن عمل في بلد أخرى، فلم يجد عملا يعمله غير أن يبيع الخمر، فباع الخمر وكان يبيعه صرفا، صرفا يعني إيه؟ صافيا خالصا بدون خلط، وكان يربح. ثم رأى أن الربح قليل، رآه قليلا، فخلط الخمر بالماء فباع كثيرا وربح كثيرا، ثم لما كسر ماله أراد أن يرجع إلى بلده إلى عياله، وهو في السفينة اصطحب معه قردا كهدية لأولاده، أخذ القرد متاع الرجل ثم تحصل على الحصالة اللي فيها الفلوس وأخذها وصعد إلى أعلى الشراع، طلع على العمود بتاع السفينة فوق فوق العلم كده وراح قاعد والناس ينظرون إليه في اندهاش، ففتح المطبقة اللي فيها المال وجعل يلقي دينار في السفينة ودينار في البحر، واحد في السفينة واحد في البحر، واحد في السفينة واحد في البحر، حتى انتهى من مهمته ونزل. فأصبح من في السفينة يعزون صاحب المال، اصبر ربنا يعوض عليك، فجعل يقول لهم كلمة واحدة يقول مال الماء للماء، واحد يقول له ربنا يعوض عليك يقول له مال الماء للماء، اصبر يقول له مال الماء للماء، والناس لا يعرفون المعنى، فأخبرهم الخبر بأن الله قد فتح عليه من حلال فما اقتنع، لم يقتنع بالحلال فغش فربح بالحرام، ولما أراد الرجوع القرد قسمها قسمتين. من الذي ألهم القرد هذا؟ ألهمه رب العالمين، فقص القصة لربي أصحابه على الحرص على الحلال والقناعة به. كذلك في البيوع قص عليهم قصة ليعلمهم السماحة من خلالها. قال: لقد كان في من كان قبلكم رجل توفاه الله تبارك وتعالى ثم لما حاسبه عفى عنه وما كان عمل في حياته خيرا إلا شيئا واحدا كان حريصا عليه، كان يداين الناس. يداين يعني ايه؟ يعطي قروضا او يبيع لأجل، يبيع لأجل. وكان يقول لفتاه، لغلامه او لخادمه: اذهب الى فلان ان كان معه واعطاك فأتي بما اعطاك، وان لم يكن معه اخره، اعطيه فرصة، اعطيه فرصة، يمكن الامر عليه عسير، دعه حتى ييسر له. ولما سأله الله تعالى عن عمل فما ذكر لله الا هذا العمل، قال له: انا ما عملتش حاجة غير اني، الرواية امامي اهي وعندك في الكتاب برقم 1854 في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا لقيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله تعالى فتجاوز الله عنه. يبقى بالسماحة، تجازى بالسماحة. طيب، من لم يستخدم السماحة وشق على الناس يجازى بالمشقة. والله تعالى بيّن أن الجزاء من جنس العمل، قال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لذلك اليوم في المسلمين أناس يداينون، يداينون منهم من يداين بالحسد. أيوة، في ناس يبقى معاها فلوس، معاها مال، نسأل الله أن يباركهم وأموالهم، يقول روح جاي كده، يقول لك 100,000 دول هنخليهم للقرض الحسن، اللي عايز 1,000 2,000 لمسافة مثلا سنة ياخد 2,000 لمسافة سنة، ويدفع كل شهر 100 جنيه. على كم شهر؟ على 20 شهر. يبقى هيدفع كام؟ هيدفع ال2,000 اللي هو خدهم، والمال رايح جاي في القرض الحسن. طبعا هذا نسأل الله تعالى أن يكافئه بما كافأ هذا الرجل. وفي واحد يقول لك: لا أنا هعطيك أفك عنك، بس اسمع، الجنيه بجنيه، الجنيه بجنيه، يعني معناها تاخد 1,000 تدفع 2,000، تاخد 10 تدفع 20، تاخد 20 تدفع 40، وأنا هفتحهم لك يا سيدي، هفتحهم لك. ادفع كل شهر 50 جنيه، بس تدفع لي 40,000 من 20. يبقى ده داين ولا ما دانش؟ داين بالحلال ولا بالحرام؟ بالحرام. طيب انظر بقى في الرجل الذي بين ايدينا، كان بداين بلا شك بالحلال، وبعدين كان يقول له: اسمع، روح اللي معاه واعطاك هات. قال لك: مش معايا، اتركه وتجاوز عنه. شوف، تجاوز عنه معناها ايه؟ لا، ده التجاوز ده معناها مش عايزين منه خالص. التجاوز معناها تركه كلية. ليه؟ قال لك: لعل الله ان يتجاوز عنا. يبقى بيعملها بإيمان ولا لا؟ بيعملها بإيمان. فين النهارده ده؟ احنا كنا في قصة، كنا في قصة كده، واحدة راحت انخلت من واحد علشان تستر على بنته، قعدت تزوج بنتها وأهلها تركوها، كان لها ميراث عند أخواتها فما أعطوها ميراثها، يعني حرمت من أهلها. وطبعا الجيران الكل حال الحال مشابه مفيش. فواحد قال لها في واحد يعني كده بيمشي الناس يعني ايه، اروح له تعال نروح سوا. راحت لي تمام واعطاها، اعطاها 20,000 ومضاها على كم وصل؟ مضاها على 40,000، مضاها على 40,000، يبقى كل شهر تدفع 1,000 جنيه، يبقى 40 وصل. وبعدين كده دفعت كم وصل كده؟ 8 وصولات. وبعديها زوجها طلقها، زوجها طلقها وطلقها وتركها وانشغل بغيرها. مين اللي ماضي على الشيكات؟ الزوجة مش الزوج. ودي برضو من السذاجة اللي عند النساء، هي بنتك فقط ولا بنته آخر؟ بنته، يبقى هي مسؤولة منه هو مش منك انت. لكن قلب الأم، قلب الأم. بعديها صاحب القرض رفع وصل، ولما رفع الوصل مش رفعه بالباقي، لا ده حطه كده وحط 90,000، فهي ماضي على بياض. المسكينة ما معهاش تدفع شهر، كان المقال انها سجنت وحكم عليها بسنة سجن، ونفذت ونفذت. تركت 3 بنات، ابو البنات هرب وانشغل بامرأة اخرى وتزوجها، اصبح البنات الثلاثة في الضياع. كان فيهم واحدة في ثالثة ثانوي، ام ثالثة ثانوي ديت بلشت من التعليم خالص حتى ترعى اختيها، راح تشتغل في مكتبة عشان تاخد 300 جنيه تعيش هي واخواتها الاثنين. ما الاب شارد والام مسجونة، اسمع شوية. وبعد المسألة ما انتهت الى ايه؟ توسط اهل الخير وراحوا للشخص صاحب الدين، قال لهم لا انتوا جيتوني انا فوق راسي، بس انا ال8,000 اللي خدتهم منها صرفتهم على المحامين، كفايه هاتوا لي 40,000 كفايه، انا مش عايز ال90، انا عايز ال40 كفايه. فواحد قال له يعني حرام عليك يا اخي، ما انت خدت 8 يبقى تاخد 32، يعني بالربا كمان الاصول انت تقول لنا كفايه الحلال. قال لهم اني بحب الحرام، اني بحب الحرام وبموت في الحرام، وصمم ما ياخدش اقل من 40,000. يبقى هو خد كم كده؟ خد 48، خد 8 اقساط، ولما تاخرت رفع الوصل ب90، وفي الاخر عمل واجب للناس خد 40 بس زائد 8، يبقى خد 48,000 جنيه. ويقول لك انا بحب الحرام، طب قول لي بقى اهو القصه امامنا اهي. الله تعالى تجاوز عن انسان لانه كان يتجاوز عن المعسرين، رجاء ان يتجاوز الله عنه في القيامه. فربنا قال له انا احق بالعفو منك، قال انا احق بالعفو منك، فتجاوز عنه وادخله الجنه. ده في الأمم الماضية يا جماعة. أمال أمة النبي عليه الصلاة والسلام لما يبقى بتاع النهاردة من أمة النبي ويقول لك بحب الحرام؟ نسأل الله تعالى حسن الخواتيم. ده الموت في لحظة، الموت في لحظة. وربنا بين في القرآن أن الموت يأتي بغتة، عارف بغتة يعني إيه؟ يعني بدون توقع، الكشف بيطلع فيه الأسماء، اللي اسمه مكتوب بروح، واللي اسمه مش مكتوب لو العربية انقلبت 100 قلبة، لو العربية انقلبت 100 قلبة واسمه مش مكتوب ما بيموتش. ممكن العربية تخبط في شجرة، اللي جنب السواق عدى والسواق عدى وكله عدى واخر واحد في السيارة مات. الله نقول نشوف نقول سبحان الله، ده اللي ده هو اللي موت، لا اللي مات اخر واحد، والباقي كله تعور وهو ذاك مات بدون تعويرة. ليه؟ اسمه في الكشف. أما يخاف الناس على أنفسهم أن يأتي الموت بين عشية وضحاها؟ لذلك من السماحة السهولة في البيع، ومن السماحة التجاوز عن المعسرين. والله هو استأنف يا سيدي لعوز أو لحاجة ومشي معاك شهر واثنين وثلاث خلاص يعني أنظره يا أخي. ده ربنا قال في القرآن كده وإن كان ذو عسرة ها فنظرة إلى ميسرة. يا أخي قل له قدامك شهرين وشد حيلك شوية وربنا يعينك. لا ده هو شفط الثمانية وقال له ابدأ من الأول تاني، يا إما أخليك مسجون يعني هذا والعياذ بالله أشد من ربا أبي جهل، أشد من ربا أبي جهل. إذن من السماحة أن يتجاوز صاحب الدين على المدين، يتجاوز عنه حتى يتيسر حاله، أو يتجاوز عنه كلية. يقول له روح الله يسامحك رجاء أن يسامحه الله تبارك وتعالى. كذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن أبيه، من يقول اليمان قتل بيد الكفار ولا بيد المسلمين؟ قتل خطأ أثناء الحرب، راح سهم كده مزوغ وجاي عليه، وحذيفة رضي الله عنه وارضاه تصدق بدية أبيه على المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض له الدية، حذيفة قال يا رسول الله هي صدقة، هي صدقة عن أبي. فحذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال أتى الله بعبد من عباده أتاه مالا فقال له يوم القيامة ماذا عملت في الدنيا. ربنا بيسأل العبد يوم القيامة ماذا عملت في الدنيا، قال يا ربي آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر على المعسر، شوف أيسر على الموسر وكنت أنظر المعسر. شفت ال ده لو عملت ايه في المال انا اعطيته لك؟ قال يا رب كنت أبايع الناس بتاجر وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر على الموسر. ده بيسهل على مين؟ بيسهل على اللي معاه، يعني اللي معاه فلوس بيسهل عليه، بيسهل معاه المعاملة. وكنت أنظر المعسر، واللي مش معاه بقول له خد لما تفرج، بقول له خد لما تفرج. فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي. فقرأ حذيفة قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، يعني الله في القيامة يقرر عباده فلا يكتمونه حديثا لأنه يعلم السر وأخفى. الشاهد في الرواية أن البائع هذا كان ببيع يسهل على اللي معاه فلوس، واللي مش معاه يصعب عليه، اللي معاه يقول له خد لما تفرج. كان زمان كده يا جماعة الناس، وكان في راحة والله، الحياة كان مالها قليل لكن كانت الراحة أكتر. كان الأول بيحلق على الزرعية، حتى الحلاقة كان على الزرعية، يعني الراجل يقول لك يعني لسه حاصبر 6 شهور، الزرعية كل كم شهر؟ كل 6 شهور يحصل محصول. يقول له يا عم الحاج احلق الواد ده، يحلق العيلة كلها على الزرعية، ينتظر لما الزرعية يحصدوا يقوم يديله ربع على العيلة كلها. نعم؟ لا ده على الزرعية، يعني أنا بذكر لك إن كان في زمان في راحة، لأن أخلاق الناس كانت أخلاق طيبة، كانت أخلاق الناس كانت طيبة، كان كل واحد بيصبر على الثاني، وكان بتاع الدكان يشكك على الفيشة لغاية لما ياخدوا المكافأة وما زودش. هو الموجود موجود، مش احنا قلنا قبل كده، مش احنا حكينا قبل كده الحكاية ولا مش حكيناها؟ حكيناها ولا لا؟ لا حكيناها هنا وبطلع حاله مشيخ سيد على ايه على اليوتيوب. كان في واحد معاها 350 جنيه وكان بيبيع الكاش زي القسط، الكاش زي القسط. ال 350 دول المشروع كبر قوي، كسب من ال 350 2 مليون جنيه و700 الف. اقول تاني، المشروع بدا بكام؟ ب 350 جنيه، جاب بيهم كتب، دفع 60 جنيه للعربيه وجاب ب 290 جنيه كتب، باعهم اخر الاسبوع ب 500 جنيه، اخر السنه كان راس المال 4000 جنيه. بعديها اشتغل بدل الكتاب ب 100 كاش ب 100 قسط. بعديها عمل مكتبه من الربح، المكتبه فيها ب 2 مليون و700 الف جنيه كتب، دي من الربح. دي منين؟ من الربح. ما فيش اعلى من السماحه ابدا خالص. جرب جرب كده تشارك الناس في مالك، في مالك يا اخي. الله يرحمه المهندس صلاح عطية، مش ميت من بلاوي قد ايه؟ من شهر، لا من مده كده، كانت جنازته اضخم جنازه على الاطلاق. افهم شويه، الراجل كان بيهين مع ربنا، كان شغال مع ربنا، كان بيتاجر في العلف وكان شغال مع ربنا، كان ربنا له سهم، له سهم كسهم الشريك، ما بينقصش ابدا. ومن ثم شوف بنى داخل مصر حوالي اكثر من 5000 معهد ديني وزياده، وبنى جامعه كامله مكونه من 4 كليات، جامعه في عزبه، جامعه للازهر في تفاهه الاشراف، جامعه للازهر نفع البلد. افهم شويه ليه؟ لانه كان شغال مع ربنا. طيب ايه الاشكاليه؟ ما تشتغل مع ربك، اشتغل مع ربك، سهل على الناس، انفع بلدك في المشاريع التنمويه، تمام؟ هتفتح معاك والله، والله هتفتح، وهتبقى من اصحاب الحال الطيب. لذلك اهو القصه امامنا، الله تعالى يقرر عبده في القيام، والعبد لا يكتم الله حديثا، يقول يا ربي انا انت اديتني مال وانا كنت ابايع الناس، فكنت ايسر على الموسر، المبسوط اسهل عليه مش اعض فيه. اللي يمضي فيه سياسه في البيع يقول لك فلان ده يعني همشي معاه كده واسهل عليه لانه مش معاه، يعني هيشتري السلعه كفايه بثمنها، وبعدين فلان ده اللي هاخده من ده هاخده من ده، اذا كان مكسبه فيها جنيه ياخد 2 جنيه من الغني، يقول لك ده معاه. ودي التجارة مش تجارة، تجارة. يبقى هو بلش من الماضي وخد من الماضي الضعف. لا، ذاك ما كانش بيعمل كده، بيسر على الموسر، يسهل عليه في البيع والشراء، والمعسر يقول له لما تفرج. فكانت عاقبته أن الله تعالى أدخله الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. يبقى يا جماعة تاني من السماحة الليل والتسهيل في البيع والشراء، وإنذار المعسرين يعني تأخيرهم، ومن السماحة ترك الدين كله، ترك الدين كله رجاء أن يفوز بحسن العاقبة عند الله رب العالمين. كذلك من السماحة ما جاء في سنن أبي داود وابن ماجه وفي مستدرك الحاكم رحمة الله تعالى على الجميع، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أقال مسلما عثرته، من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. تاني الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. الإقالة دي مادة من مواد الفقه الإسلامي، الإقالة معناها فسخ البيع بعد عقده، فسخ البيع بعد تمامه. مثال توضيح، أنا رحت السوق وكانت الوالدة في البيت، قالت لي ما تطلع تجيب لنا فحلة ناخد لبنها، عندنا 5 بيرضعوا واللبن الصناعي معاه زي يعني صعب المجيء بيه وغالي، ما لما الخمسة دول هيرضعوا في الأسبوع كم علبة؟ الصغير هيرضع له في الأسبوع 2 علبة، العلبة 54، يبقى لما يبقى عندي 5 عيال في 2 بكام؟ ب10، يبقى في الأسبوع 540 جنيه لبن للأطفال. ايوه في، ما تقلقش انت خايف ليه؟ في انا ابن خالتي والد النهارده 3 بنتين وولد، ما تقلقش في لله في خلقه شؤون. الخلاصه الكلام، واحد قال الدكتور قال له يا ابني شوف لك عنزه اشتريها يكون فيها لبن، ولبن العنزه يعني خفيف شويه من لبن الايه؟ من لبن الجاموس. خلاص خلينا هنا. راح اشترى العنزه علشان يرضع الصغار، وبعدين لما اشتراها ورجع واحد من المحسنين جاب له بكته لبن صناعي، تمام، اصبح عنده 50 علبة في البيت. يبقى العنزه دلوقتي مش هيبقى ليها ايه؟ مجال. فمراته قالت له يا خساره، شفت الخير اجى ازاي؟ طب اعمل ايه وليه؟ قالت له طب ايه رايك؟ البنت الفلانيه عايزه مصاريف في الكليه، تمام، ومش معانا، ما تروح ترجع العنزه لصاحبها وتجيب فلوس. فطبعا الراجل اصبح في حرج كبير. انت عارف لما ترجع في البيع معناها ايه؟ معناها ذاك باع وخد الفلوس وصرفها، وذاك بيبيع ليه؟ بيبيع من حاجه هو محتاج لاخر. والراجل الحمد لله ان هو باعها وكسب، هروح اقول له ارجع في البيعه، فطبعا انا رايح خطوه لقدام و50 لورا، وفي الاخر رحت للراجل قلت له يا عم الحاج انا بس بدي اقول لك كلمتين كده واسمعني. قول يا ابني والله يا عم الحاج انا اشتريت العنزه عشان كذا كذا كذا كذا، رحت لقيت ربنا فتحها. يعني انت عايز ايه يا ابني؟ مش ممكن تاخد العنزه يا عم الحاج بفلوس؟ ايه رايك لو انت هتعمل ايه؟ خلي المكان ده انت اللي بايع ولا المشتري، لو انت هتعمل ايه؟ ده انت اصلا فص ملح وحدوب، مش على التنزيل، هو خلاص صرف الفلوس، ما عادش معاه، صرف الفلوس. هنا بقت في واحد بقت يبقى في ناس فيها الشهامه، فيها الشهامه، في ناس كده. والشهامه دي طبع، الشهامه دي طبع في الجبله. الشهم بقى يقول لك تعالى، روح طالع على البيت، هو صرف الفلوس واخده على البيت وبايع حاجة من الدار ومديله فلوس، وقول له توكل على الله اقضي حاجتك ولا يهمك وخلي عنزه هنا. هو هنا عمل ايه؟ هنا اقال عسرته. البيع تم بشروطه، بشروط البيع صحيح، لكنه فسخ البيع من اجل ان يفرج كربة مكروب. ده راح باع من بيته واعطى الراجل ماله واخذ العنزه مره ثانيه ليفرج كربة مكروب. انت مفكر الموقف ده عادي كده؟ لا، ده ربنا يعينها له فيفرج كربته يوم القيامه. واي الكربتين اعلى؟ قيامه. الدنيا بتروح لكن الاخره باقيه. من اقال مسلما عسرته اقال الله عسرته يوم القيامه. يبقى لما واحد يرجع في بيعه مش اخر الدنيا، لا مش اخر الدنيا. اوعى تقول له طب سيب كذا، اوعى تقول له ما عرفكش، ما تخلي السماحه موجوده عندك، اقله حتى يقيلك الله تعالى، سامحه حتى يسامحك الله. افهم شويه بس يا جماعه، في مساله ثانيه، الاقاله ديت واجب ولا سماحة؟ سماحة، لأن في ناس عندها لؤم في ناس عندها لؤم، وكذلك اللؤم طبع، اللؤم طبع. في واحد ده بيلعب على اعصاب الغير، يروح طالع كده يقول له يا عم الحاج انت بتبيع البيت ده؟ يقول له اه. يقول له انا هشتريه، انا هشتريه يا عم الحاج، انا هروح ابيع ارضي يا عم الحاج وهاخسر، اوعى تبيع لحد يا عم الحاج. يقول له يا ابني توكل على الله. طيب يروح الراجل يبيع حته الارض البعيده ويفرط شويه في ثمنها علشان ياخذ الايه؟ ياخذ البيت. قوم يرجع التاني يقول له اسمع، يقول له والله يعني كنت ببيع صحيح بس مراتي مش موافقه. يبقى هنا مين خسر مين؟ هنا البائع خسر الشاري. بعد ما الشاري اشترى باع الارض باخذ التراب عشان ياخذ القبه اللي جنبيه دي تتوسع بيته، صاحب البيت قال له لا ده مراتي مش موافقه. يبقى عند ذلك ايه اللي حصل؟ والله ممكن صاحب الايه اللي باع ده يعني ليس واجبا عليه التحمل، لكن ممكن يسامح وممكن ياخذ حقه. وانا بقول باستمرار دايما الرشد ضاله، شيء تايه لما تحصله امسك فيه وجمد. وفي الحديث الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. إيه هي الحكمة؟ الحكمة التصرف برشد، ما الحكمة وضع الشيء في نصابه. تعال معايا، أنا ببيع في الأوضة، بدل ما تروح تبيع امسك الأول طرف، امسك الأول طرف قول له اكتب لي عهد يا عم الحاج واعطيه لفلان وحط فيه شرط جزائي لان انا هخسر من مالي. في مره واحد من هنا من اتباع فاووس كان في ارض في الجبل بتنباع، وبعدين عرض بيته وارضه للبيع. بتاع الجبل قال له ما تخافش اني هبيع لك انت مش هبيع غيرك. كان عنده في البلد خمس فدن والبيت، باع الخمس فدن والبيت، باعهم بكام اياميها؟ باعهم بنص مليون. قال لك اخد نص مليون دول اروح اشتري في الجبل واوسع اخد لي 50 فدان وايه واصلح فدان في فدان في فدان في فدان. باع وخلص وخد البيت سكنه بس 6 شهور لغايه ما ايه؟ ما يرتب حاله هناك. راح هناك لقي الارض اللي بيبيعها الراجل مش ملك الراجل، مش ملك الراجل، القوات المسلحه تبع القوات المسلحه مش تبع الرجل. فهنا رجع علشان ياخد الايه؟ المال تاني. فاحتكموا عندنا، جاءوا عندنا قلت لهم يا جماعه البيع تم خلاص، بس الراجل ده حاجه من اثنين، هو من بلدكم يا يقعد في الشارع ويقولوا عواد باع ارضه وشفتوا له عرضه وينفضح وهتبقى الصبة معاكم برضه، ما انتم من بلده. يا اما يا جماعه تجودوا عليه وتعطوه الارض وتاخدوا الشرط الجزائي، تاخدوا الشرط الجزائي ده واحده، او تسامحوه خالص وتعطوه يبقى جزاكم الله خير. فكان فيهم واحد شهم قوي، هم اخوات، واحد عرموس واحد في شهامه. العرموس قال لي عم الشيخ خلاص البيع تم واحنا مش حدانا سماح. فأم الولد قالت له خد يا ولد أنت اتعلمت تتكلم لكبار كده؟ طب إيه رأيك يا عم الشيخ؟ مبروك عليه الأرض والبيت وإحنا مش عايزين منه حاجة خالص غير حسن الجيرة. بقت مراته جارتنا بقالها 30 سنة مش سمعنا لها صوت في الشارع. وحملت أبنائها إن هم رجعوا الإيه؟ الارض لاصحابها والبيت. في شهامه عند الناس، مش كل الناس شينه ولا كل الناس فيها السوق، لا السوق له ناسه والخير له ناسه، كل مجتمع العلماء فيهم ناس ترتاح ليهم وناس تغمض عينيك وتبعد عنهم، والاطباء والمهندسين، كل فصيل المجتمع فيه وفيه. اوعى تعمم في الفكره تقول كل الناس شينا، لا في كده وفي كده، وهذا شأن الله في خلقه. وربنا قال ان سعيكم لشتى. مش كل الناس أهل هدى ولا كلهم أهل فساد. لا، في واحد مهدي وفي واحد عنده فساد، وفي واحد مهدي وفي فساد، وفي واحد مفسود وفي هدى، فاهم؟ والشعب المصري أخف شعب في الدم في الوجود، دمه خفيف، ده ممكن يقعد جنبك واحد من مفسودين يقلبك، وبعدين لما وهو نازل يدفع لك وجه السك، يبقى شوف قلبك وهو نازل عمل معك حركة شهامة، دفع لك وجه السك، دمه خفيف. الخلاصة، من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. طيب، ده يبقى كده يا جماعة آخر السماحة في البيع. شرط الجزاء جاء الشرع، جاء الشرع، مش في إشكالية. فهو جاء الشرط ده اسمه شرط تحفيزي، يحفز البائع على البيع ويحفز المشتري على الايه؟ على الشراء. يبقى هو الشرط جعل لإتمام عقد البيع، لإتمام عقد البيع. مش ما هو انت ممكن كمشتري يعني اديك العقد تقوم تماطل فيه، يبقى احنا كاتبين في العقد انك تسدد كل 6 شهور 50,000، في اخر سنة هاخد 100,000، والا ترجع ان رجعت تدفع كذا. يقوم طبعا في واحد يقول لك يا عم خلاص بس اتمسكن لما تتمكن، يتمسكن يقول يا عم الحاج اللي انت عايزه هعمله لك، واكتب اللي انت عايزه من شرط، وبعديها يستهوك عليه ياخد منه العقد ويمطوح فيه 10 سنين يسد فيه 10 سنين وما يسدوش برضه. ده كان يقدر يعمله ايه؟ يقدر يرفع عليه حاجه؟ مش معاه حاجه. ومن ثم لا، العقد شريعة المتعاقدين، والشرط ما لم يحل حراما وما لم يحرم حلالا فهو جائز. والشرط الجزائي شرط جعل لتحفيز البائع على إتمام البيع ولتحفيز المشتري على إتمام الايه؟ الشراء. عندنا كذلك من الثواب ثواب يضاعف، من الثواب المضاعف ما في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 3 لهم أجران. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. رجل من أهل الكتاب أدرك نبيه، آمن به، وإدراك النبي يطلق على المعاصرة، عاصرة، أو يطلق على أنه أدرك كتابه فاتبعه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هل رأيناه؟ هو بيننا الآن ولا لأ؟ بيننا بشخصه ولا بسنته؟ بسنته. وربنا قال في القرآن كده: واعلموا أن فيكم رسول الله. والآية محكمة مش منسوخة، محكمة إلى يوم القيامة، كل ما تقرأها تعلم أن رسول الله فيك، فيك بسنته، فيك بطريقته. فالرسول صلى الله عليه وسلم موجود بيننا بطريقته وسنته. طيب، واحد من أهل الكتاب آمن بنبيه، ثم لما أدرك رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، يبقى له كم ثواب؟ له ثواب إيمانه بنبيه وثواب إيمانه بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يبقى له أجران. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، سيده كلفه بعمل فما شغله حق سيده عن حق ربه، أدى حق الله تعالى وأدى حق سيده، يبقى له كم أجر؟ له أجران، له إيه؟ له أجران. ورجل كانت له أمة، برضو الأمة دي مملوكة لا مملوكة، ولما كانت أمته ما فرط فيها إنما أدبها، يعني ألزمها الخلق الحسن وعلمها، علمها الكتابة والقراءة وعلمها أحكام الدين، ثم أعتقها لم يبعها. ما الأمة دي مال، مال احتفظ بالأمة فأدبها وعلمها ثم أعتقها، قال أنت حرة لوجه الله، ثم خطبها وتزوجها. يبقى له كم أجر كده؟ له أجران، أجر العتق وأجر الإيه؟ وأجر الزواج. أجر الزواج ما هو المرحلة الأولى أجر تعليم وتأديب، والعتق والزواج أجر، له أجران. طب يا ترى هل هؤلاء فقط هم الثلاثة فقط وليس من بعدهم أحد، ولا في ناس تانية؟ في ناس تانية. أنتم مش فاكرين القصة اللي في البخاري، قصة زينب امرأة ابن مسعود، لما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعظ النساء، كان عامل درس للنساء، فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، تصدقي حتى بأي شيء ولو حتى من خلخيلك، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فطبعا تتصور بقى درس النساء بيبقى أمتع من درس الرجال، عارف ليه؟ لا لا لا لا، قلب المرأة أرق من قلب الرجل، المرأة عاطفتها جياشة، أول ما تسمع حاجة عن النار تبكي، أنا وأنت بنسمع عن النار وبنضحك، لماذا؟ لأن قلوب النساء أرق، هم أرق أفئدة وأعلى عاطفة. ابنك الصغير بتبقى شايله كده، لما يريل عليك بتهفه بالكف، لكن هي بتبقى شايلاه يقوم يطرطر في حجراه، مش يريل، تقوم تهشكه وتقبله. فالمرأة أرق فؤادا وأعلى عاطفة، ومن ثم الدرس في النساء بيأثر أكتر، بيأثر أكتر جدا. أنا درس يوم البارحة سبت من العصر للمغرب درس نساء، ومن بعد العشاء ساعة لربع حصة يعني درس رجال، ساعة لربع ديت بتهفتني مع الرجال، بأظل مع النساء من العصر حتى المغرب ما بتعبش، لأني شايف النتيجة كده مني موجودة. قلت لي اللي بتعيط واللي ايه واللي بترجف من الكلام، لكن الرجال لا، غير النساء. الخلاصة نعم هنبين اهو. فالسيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاها شهدت درسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمه عن النار، كلمهن عن النار، قلهم على فكرة أنتم يا معشر النساء أكثر أهل النار. طب يا رسول الله كيف الفرار؟ قال بالصدقة، اتصدقي حتى ولو هتخلعي خاتم وصدقي به. فلما جاءت من عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقر لها قرار، مش عارفة تقعد في البيت، فقالت لزوجها ابن مسعود، قالت له يا أبا عبد الرحمن، مش قالت له يا عبد الله كما تفعل النساء اليوم، وقفت ليه؟ شيل يا عم أذن، أنت اللي حنين يا شيخ محمد، أذن يا عم الشيخ. كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قلنا إن أصحاب الأجرين لا يقتصرون على الثلاثة، لا، هناك أكثر من هذا. من هؤلاء قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود، وكانت امرأة صناع اليد، صناع اليد معناها ايه؟ عندها حرفة، كانت بتغزل وتبيع، وطبعا الغزل اليوم حرفة سهلة، حرفة سهلة. هتلاقي مراتك مثلا هتلاقيها شوال خيط، ايا كان الخيط، حرير ولا قطن ولا صوف صناعي ولا صوف، معاها زي، وخليها تغزل وتلبس الصغار، تلبس البنات حرير وتلبس الاولاد صوف وهكذا. فكانت امرأة صناعة اليد وتبيع ولها مال يخصها، لها مال يخصها، لها ذمة خاصة. فلما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن، جاءت لزوجها وقالت يا أبا عبد الرحمن إيت النبي فاسأله أيجزئ عني أن أدفع صدقة مالي لزوجي ولأيتام في حجري. شوف بتقول له يعني روح اسأل النبي ممكن آخذ زكاة مرتي، ممكن آخذ زكاتها. فعبد الله بن مسعود قال لها بل ائتيه أنت، بل ائتيه أنت، روح أنت، أنا ما روحش. طب لماذا يا ابن مسعود؟ ده مش علم، علم بس يقول لك علم، أيوة بس لماذا أضع من نفسي؟ هو اللي بيطمع في مال امراته عزيز ولا ذليل؟ ذليل. وانا هين نفسي ليه؟ انا فقير اه واعيش بفقري، لكن مش اعيش مقتول الرغبه. قال بل ائتيه انت. فذهبت زينب تسال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فوجدت على بابه امراه من الانصار، لقيت واحده اخرى كانت معاها في الدرس، حاجتها حاجتها، حاجه دي السؤال هو السؤال. فخرج لهما بلال فسألتاه يا بلال سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيجزئ عنا أن نبذل صدقات أموالنا إلى أزواجنا وأيتام في حجورنا ولا تخبره من نحن؟ ما تقولوش إحنا مين، أدب النساء، ما تقولوش إحنا مين ليه؟ حتى يحفظنا عزة أزواجهن، عشان تبقى حافظ برضه حافظ على كلمة مين؟ كلمة زوجها. فدخل بلال قال يا رسول الله إن بالباب امرأتين تسألاني عن كذا وكذا وكذا وكذا. فقال يا بلال من هما؟ أصبح بلال فيه؟ لا مش حرج، هو يعلم، هو فقيه. ده بلال ده تلميذ النبي أصلا مباشرة، فقيه هو. من هما يا بلال؟ فقال امرأتان من الأنصار. قال من ومن؟ قال زينب. قال أي زينب؟ قال امرأة ابن مسعود والأخرى فلانة. طب لماذا أخبر بلال عليه السلام؟ لا لا لا لا مش كذب فقط، لا اسمع شوية، لا أخبره بالمرأتين لعل ينزل فيهما وحي، لعله ينزل فيهما وحي ببشارة، ينزل بأسبابهما فقه في الدين تشريع. فقال يا بلال أخبرهما أن لهما أجرين، أجر على الصدقة وأجر على الصلة. الحديث فيه مضامين كثيرة، منها أن المرأة لها ذمة مالية خاصة، ومنها كذلك أن المرأة تنادي زوجها بما يفرحه وبما يعلي شأنه. ما تقولوش يا محمد، ولا تقول له خذ يا بعيد أنت، لا تقول له يا أبا فلان، ابنها الكبير اسمه عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، يا أبا خالد، تعظمه لأنه سيدها، سيدها ولاءه، الزوج سيد زوجها ولاءه، سيدها وألفيا سيدها، ها لدى الباب مين سيدها؟ زوجها. يبقى إذن المرأة عندها احترام لزوجها، ثم خايفة على زوجها، ما دام هطلع زكاتي يبقى زوجي أولى، بس يسأل. قال لها لا عزتي، سألت هي. فأخبرنا سلام بأن لها أجرين، فيجوز للمرأة الواجدة الغنية صاحبة المال إذا بلغ المال نصابا وجبت فيه زكاة عليها أن تأخذ زكاة مالها وتمد بها زوجها الفقير بأسلوبها هي، من غير ما تمني عليه، لأن دي واجب، مش لا يقبل المن ولا يقبل المجاملة. إن فعلت هذا فهي من خيرة النساء، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا وللنساء ولعامة المسلمين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذا وجزاكم الله تعالى خيرا.